ونستغفر الله ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، إن الحديث أيها الأحبة يحلو عن الرجال العظماء من الناس، ولكن الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يجاريه أي حديث في روعته وحلاوته والطرب به والشوق إليه. رجل ملأ حبه القلوب واصطفاه الله جل وتعالى على الناس فجعله أكرمهم وأحبهم إليه، إنه رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي تشتاق إليه النفوس وبذكره ترق وتلين القلوب، وعند الحديث عنه تطمع النفوس المؤمنة إلى رؤيته والالتقاء به في الجنان، والموعد حوضه الشريف حيث ينتظر المؤمنون يأتون إليه غرا محجلين عن باقي الأمم كي يشربوا من حوضه الشريف شربة هنيئة لا يظمأون بعدها أبدا. إنه النبي محمد صلى الله عليه وسلم من بني هاشم من قريش، أعز الناس نسبا وأشرفهم مكانة، ولد في بطاح مكة، فرعت أمه نورا أضاءت له قصور الشام، نشأ حين نشأ يتيما فكفله جده ثم عمه، واستوضع في ديار بني سعد أرضعته حليمة السعدية فكانت أسعد الناس به. الملائكة نزلت من السماء فشقت صدره وغسلت قلبه، فنشأ نشأة طهر وعفاف في مجتمع جاهلي يعج بالشرك والظلم والمنكرات. لم يتجه يوما بقلبه إلى صنم، ولم يعاقر خمرا، ولم يتسابق بغيره إلى النساء، صادق اللسان، لم يجرب عليه قومه كذبة واحدة، أمين وأي أمين. تزوج في شبابه وقبل مبعثه بأكرم النساء وأحسنهم وأعفهم وأرجحهم عقلا أم المؤمنين خديجة رضي الله تبارك وتعالى عنها، فأنجب منها جل أبنائه وبناته. حبب الله إليه الخلوة والتعبد لربه بعدما كره بفطرته السليمة ما كان عليه قومه من عباده الأصنام، فكان يصعد إلى غار حراء فيمكث به الليالي ذوات العدد ناظرا للكعبة الشريفة والسماء، بشر بقدومه الأنبياء، وهتفت الجن ببعثته، وامتلأت السماء حرسا شديدا وشهبا. بعثه الله للناس على رأس 40 سنة، فلما اقتربت طلوع شمسه كان لا يمر بحجر ولا شجر إلا سمع من يقول له السلام عليك يا رسول الله، فيلتفت فلا يرى إلا الحجر والشجر. فلما كان ذات ليلة على عادته في الغار، وإذا بجبريل عليه الصلاة والسلام يأتيه رسولا مرسلا من ربه بإقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. فرجع إلى بيته خائفا يرجف منها فؤاده قائلا زملوني زملوني، فسكبت عليه خديجة رضي الله عنها أعذب الكلام وأروعه حتى هدأت نفسه، كلا والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتحمل الكلب وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. ثم تتابع الوحي عليه من ربه آمرا له بالدعوة إلى الله، فخرج يدعو سرا من كان يرجو قبول الحق، فلما تكاثر المؤمنون من حوله أتاه الأمر فاصدع بما تؤمر. فلقي منذ ذلك الوقت صنوف الأذى والسخرية والاستهزاء، وتحمل هو ومن معه من المؤمنين الذين كانوا يزدادون يوما بعد يوم الشدائد لتمسكهم بالإسلام والمحافظة على هذا الدين العظيم. فلما رأى من قومه الصدود والإعراض بدأ بإخراج دعوته خارج مكة، فوصل الطائف ولاقى من أهلها أكثر مما لاقاه من قومه في مكة، فأخذ يعرض دعوته على القبائل حتى هيأ الله له نفرا من أهل المدينة قدموا مكة في الموسم، فعرض دعوته عليهم فأوقع الله في قلوبهم الإيمان، فاتفق معهم على الهجرة للمدينة وأن ينصروه ويمنعوه مما يمنعون أبناءهم وأهليهم. فكانت تلك الهجرة العظيمة وذلك الحدث التاريخي الذي قلب الأمور على هذه الأرض رأسا على عقب، وانطلقت دولة الإسلام من المدينة وبدأ الجهاد في سبيل الله لما توافرت أسبابه فجاهد عليه الصلاة والسلام هو وأصحابه بأموالهم وأنفسهم حتى فتح الله له القرى وأمها ودارت له جزيرة العرب وهابته الأعاجم في ديارها، فكان من آخر أمره أنه حج بالناس فنصح وبلغ رسالة ربه حتى حانت ساعة وفاته صلوات ربي وسلامه عليه. إنه النبي محمد صلى الله عليه وسلم. إن سألت عن خلقته كيف كان فإنك تسأل عن القمر ليلة تمامه. كان أجمل الناس وأبهاهم منظرا، أبيض مشربا بحمرة ربعة من الناس، ليس بالطويل ولا بالقصير، عظيم الهامة واسع الجبين مقوس الحواجب في غير اقتران، طويل الأنف مع صغر أرنبته له نور يعلو، كث اللحية واسع الفم مفلوج الأسنان ليس بالنحيف ولا بالسمين، عريض الصدر بعيد ما بين المنكبين، أشعر الذراعين والمنكبين والصدر، لين الملمس كأن يده الحرير، يمشي وكأن مشيته في منحدر، إذا التفت التفت بكل جسمه، نظره إلى الأرض أطول من نظره إلى السماء، يمشي وأصحابه أمامه، طويل السكوت دائم الفكرة، لا يتكلم في غير حاجة، يفتتح كلامه ويختمه بسم الله تعالى، يتكلم بجوامع الكلم ولا يضحك إلا تبسما، لا يتكلم فيما لا يعنيه، يؤلف الناس ولا ينفرهم، يتفقد أصحابه ويسأل عنهم، يحلم على الجاهل والسفيه ويصبر على من يحادثه حتى يكون محدثه هو المنصرف عنه، من سأله حاجة لم يرده إلا بها أو بميسور جميل من القول، قد وسع الناس بسطه وخلقه فصار لهم أبا، مجلسه مجلس علم وحياء وأدب، لا ترفع فيه الأصوات ولا تداع فلتاته، سهل الخلق لين الجانب، ليس بصخاب ولا فحاك ولا عياب، يبيع ويشتري، يضحك مما يضحك له الناس ويتعجب مما يتعجبون، بين كتفيه خاتم النبوة، كان شعره إلى أنصاف أذنيه وعدت شعراته البيضاء فبلغت 20 شعرة، وقال عنها شيبتني هود وأخواتها، يحسبه الرائي له أنه يخضب بالحناء ولكنه كان وبيص الطيب الذي يضعه. عاش عليه الصلاة والسلام عيشة الزهد، فلم يشبع من خبز الشعير قط، يمر على بيوته الهلال ثم الهلال ثم الهلال، ولا يوقد في بيوت آل محمد النار، ربما وضع حجرين على بطنه ليسكت جوع بطنه، كان يأكل بأصابعه الثلاث ويلعقها إذا انتهى بأدب، أحب من الطعام الدباء والحلوى والعسل، وكان لا يذم طعاما قط. قسم وقته داخل بيته 3، فقسم لله وقسم لأهله وقسم لنفسه، وهذا القسم الذي لنفسه قسمه بينه وبين الناس، كان لا يمازح أصحابه ولا يقول إلا حقا، كان يثمر مع نسائه ويحدثهن ويحدثونه، كان راجح العقل صادق الفراسة ثابتا في الشدائد صابرا في البأساء والضراء وحين البأس، حليما وقورا وفيا للعهد والناس، يصفح ويعفو عمن أساء له فعفى عمن سحره وعفى عمن دس له السم وصفح عن أهل مكة، وكان وسطا يحب الاعتدال كريما سخيا كالريح المرسلة. إنه النبي الوحيد الذي خاطبه الله جل وتعالى في كتابه بوصف النبوة والرسالة، فكان القرآن ينزل بيا أيها النبي ويا أيها الرسول، ونادى بقية الأنبياء بأسمائهم، وجعل الله له ولأمته الأرض مسجدا وطهورا، ونصر على أعدائه بالرعب مسيرة شهر، وغفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، كانت معجزات الأنبياء من قبله وقتية تنتهي بموتهم، وكانت معجزته خالدة إلى يوم الدين، تفرد عن بقية الأنبياء بالإسراء والمعراج حتى أدناه الله جل وتعالى منه وبلغ سدرة المنتهى، خصه الله جل وتعالى يوم القيامة فأعطاه الوسيلة والفضيلة والمقام المحمود، وهو مقام الشفاعة العظمى للخلائق عند ربهم حتى يفصل بين الناس ويشفع لأمته حتى يبلغ ثلثي أهل الجنة، وهو أول من يعبر على الصراط يوم القيامة وأول من يقرع باب الجنة ويدخلها. أظهر الله على يديه من المعجزات ما يبهر العقول، ففلق له القمر في القتين، وتكلمت الحيوانات بحضرته، وسبح الطعام بين يديه، وسلم عليه الحجر والشجر، وتكاثر له الطعام والشراب كرامة، وأخبر بالمغيبات، فما زالت تتحقق في حياته وبعد وفاته. أي عبارة تحيط ببعض نواحي تلك العظمة النبوية، وأي كلمة تتسع لأقطار هذه العظمة التي شملت كل قطب وأحاطت بكل عصر وكتب لها الخلود أبد الدهر، وأي خطبة أو محاضرة تكشف لك عن أسرارها، وإن كتبت بحروف من النور وكان مداده أشعة الشمس. إنها العظمة الماثلة في كل قلب، المستقرة في كل نفس، يستشعرها القريب والبعيد، ويعترف بها العدو والصديق، وتهتف بها أعواد المنابر، وتهتز لها ذوائب المنائر. ألم ترى أن الله خلد ذكره إذا قال في الخمس المؤذن أشهد، وشق له من اسمه ليجله، فذو العرش محمود وهذا محمد. إنه النبي محمد صلى الله عليه وسلم، حيث الكمال الخلقي بالذروة التي لا تنال، والسمو الذي لا يسامى، أوفر الناس عقلا وأسددهم رعيا وأصحهم فكرة، أسخى القوم يدا وأنداه أجمد بالخير من الريح المرسلة، يعطي عطاء من لا يخشى الفقر، يبيت على الطوى وقد وهب المعين وجاد بالآلاف، لا يحبس شيئا وينادي صاحبه أنفق يا بلال ولا تخشى من ذي العرش إقلالا. أرحب الناس صدرا وأوسعهم حلما، يحلم على من جهل عليه، ولا يزيده جهل الجاهلين إلا أخذا بالعفو وأمرا بالمعروف، يمسك بغرة النصر وينادي أسراه في كرم وإباء، اذهبوا فأنتم الطلقاء. ألين الناس عريكة وأسهلهم طبعا، ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن محرما، وهو مع هذا أحزمهم عند الواجب وأشدهم مع الحق، لا يغضب لنفسه أبدا، فإذا انتهكت حرمات الله جل وعلا لم يقم لغضبه شيء، وكأنما يفقأ في وجهه حب الرمان من شدة الغضب. أشجع الناس قلبا وأقواهم إرادة، يتلقى الناس بثبات وصبر، يخوض الغمار وينادي بأعلى صوته أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، وهو من شجاعة القلب بالمنزلة التي تجعل أصحابه إذا اشتد البعث يتقون به عليه الصلاة والسلام، ومن قوة الإرادة بالمنزلة التي لا ينتني معها عن واجب ولا يلين في حق ولا يتردد ولا يضعف أمام شدة. أعف الناس لسانا وأوضحهم بيانا، يسوق الألفاظ مفصلة كالذر، مشرقة كالنور، طاهر كالفضيلة في أسمى مراتب العفة وصدق اللهجة. أعدلهم في الحكومة وأعظمهم إنصافا في الخصومة، يقيل من نفسه ويقضي لخصمه، يقيم الحدود على أقرب الناس، ويقسم بالذي نفسه بيده لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. أسمى الخليقة روحا وأعلاها نفسا وأزكاها وأعرفها بالله وأشدها صلابة وقياما بحقه وأقومها بفروض العبادة ولوازم الطاعة، مع تناسق غريب في أداء الواجبات واستيعاب عجيب لقضاء الحقوق، يؤتي كل ذي حق حقه، فلربه حقه ولصاحبه حقه ولزوجه حقها ولدعوته حقها. أزهد الناس في المادة وأبعدهم عن التعلق بعرض هذه الدنيا، يأكل ما يقدم إليه فلا يرد موجودا ولا يتكلف مفقودا، وينام على الحصير. قضى نهرة شبابه مع امرأة من قريش تكبره بخمس عشرة سنة، قد تزوجت من قبله وقضت نهرة شبابها مع غيره ولم يتزوج معها أحدا، وما تزوج بعدها لمتعة، وما كان في أزواجه الطاهرات ذكرا غير عائشة رضي الله تعالى عنها وعن أبيها. أرفق الناس بالضعفاء وأعظمهم رحمة بالمساكين والبائسين، شملت رحمته وعطفه الإنسان والحيوان، ويحذر أصحابه فيقول لهم إن امرأة دخلت النار في هرة حبستها، فلا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. لو لم يكن للنبي صلى الله عليه وسلم من الفضل إلا أنه الواسطة في حمل هداية السماء إلى الأرض وإيصال هذا القرآن إلى العالم، لكان فضلا لا يستقل العالم بشكره، ولا تقوم الإنسانية بكفائه، ولا يوفي الناس حامله بعض جزائه. ذلك قبس من نور النبوة وشعاع من مشكاة الخلق المحمدي الطاهر. وإن في القول بعد لسعة وفي المقام تفصيلا، وسل التاريخ، سل التاريخ ينبئك هل مر به عظيم أعظم من النبي صلى الله عليه وسلم، فقد عصم من النقائص وعلى عن الهفوات، وجل مقامه عن أن تلصق به فقوى، خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء. كم ترتقي الروح للمعالي حين يخطر على القلب ولو لبرهة صورة محمد بن عبد الله رسول رب الأرض والسماء. من هو؟ هو من كان يحلب شاته، هو من كان يخيط ثوبه، هو خير من خلق الله، هو من كان يقول أنا سيد ولد آدم، وهو أيضا من كان يجمع الحطب لأصحابه، وهو نفسه من كان يرتجف ألما وحرقة حين يرى دابة ضعيفة قد حملت من الزاد والراحلة ما لا تحتمل. هو السيد وهو الرحيم وهو الإنسان صلى الله عليه وسلم. هو من كان يخاطب الملوك ويراسل قياصرة الدنيا، وهو نفسه من كان ينهي صلاته على عجل لأنه قد سمع بكاء طفل رضيع كان قد أتى مع أمه للمسجد. دخل عليه يوم رجل وهو يرتجف خوفا وفرحا من عظيم هيبته عليه الصلاة والسلام، فقال له هون عليه فإني لست بملك، إنما أنا ابن امرأة من قريش كانت تأكل القديد بمكة. ويسأله أعرابي يوما في بداوة جافة، يا محمد هل هذا المال مال الله أم مال أبيك؟ فيبتدئه عمر رضي الله عنه يريد أن يؤنبه وربما يقتله، فيقول له عليه الصلاة والسلام دعه يا عمر فإن لصاحب الحق مقالا. قدم رجل كان قد سمع أن محمدا يسب آلهة قريش ويدعو إلى هجر الأصنام، فحمل سيفه وأقسم أن يسوي حسابه مع محمد، فأقبل عليه ووقف أمامه وبدأ هذا الرجل يزمجر ويرفع صوته، والنبي عليه الصلاة والسلام يقابل كل ذلك بابتسامة هادئة ساحرة جميلة. وكلما زاد الرجل عنفا وسخبا زال النبي عليه الصلاة والسلام تبسما ولطفا، وما هي إلا لحظات حتى انقلب الكره إلى حب والبغض إلى ولع وتعلق. لقد ذهب ما كان يجده هذا الرجل وذاب في جمال وسحر خلق محمد عليه الصلاة والسلام، وانكفأ على يديه يقبلهما ثم قال يا محمد والله لقد سعيت إليه وما على وجه الأرض أبغض إلي منك، وإني لذاهب عنك وما على وجه الأرض أحب إلي منك. لقد قدم هذا الرجل وما عرف أنه سيقابل قلبا عظيما قادرا على أن يستمع للعدو قبل الصديق، أنه سيقابل رحمة وهداية تمشي على هذه الأرض، سيقابل إنسانا لن ترى الإنسانية مثيلا له في حيائه ورحمته ولطفه وكريم خلقه. تقول عائشة رضي الله تعالى عنها وعن أبيها ما ضرب النبي صلى الله عليه وسلم بيده خادما له قط ولا امرأة، ولا ضرب بيده شيئا إلا أن يجاهد في سبيل الله، ولا خير بين شيئين إلا كان أحبهما إليه أيسرهما. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين فما قال لي أف قط، وما قال لي لشيء صنعته لما صنعته، ولا لشيء تركته لما تركته. وكان رسول الله من أحسن الناس خلقا. وعن أنس بن مالك أيضا رضي الله عنه أن امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت له إن لي إليك حاجة، فقال لها اجلسي في أي طرق المدينة شئت أجلس إليك. وفي غزوة تبوك ينام الجيش وعدده 10,000، وفي وسط الليل يستيقظ ابن مسعود رضي الله عنه فيرى نارا بعيدا تضيء في آخر المعسكر، فيتلمس النبي عليه الصلاة والسلام فلا يجده في مكانه، ثم يبحث عن الصديق رضي الله عنه فلا يجده، ثم يبحث عن عمر فلا يجده، فينطلق ويذهب مباشرة إلى مكان النار، فإذا بالنبي عليه الصلاة والسلام حفر قبرا ونزل في القبر بنفسه عليه الصلاة والسلام في وسط الليل، وإذا أبو بكر وعمر يحملان جنازة يدليانها في القبر، فقال ابن مسعود رضي الله عنه من هذا يا رسول الله؟ قال هذا أخوك عبد الله بن بجادين توفي هذه الليلة، ويجعل عليه الصلاة والسلام ساعده تحت خد عبد الله ودموعه تتقاطر على خد عبد الله في ظلام الليل. فلما أنزله قبره رفع كفيه واستقبل القبلة وقال اللهم ارض عنه فإني أمسيت عنه راض، اللهم ارض عنه فإني أمسيت عنه راض. فبكى ابن مسعود رضي الله عنه وقال يا ليتني كنت صاحب هذه الفطرة. إن الحديث عن الجانب الإنساني للنبي صلى الله عليه وسلم أمر يطول به المقام، فكم نحن بحاجة الناس إلى عودة صادقة لقراءة سيرته عليه الصلاة والسلام، قراءة نتأمل فيها الجانب الإنساني المذهل واللافت الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف كان تعامله مع أهله وأزواجه وأولاده وأصحابه وأعدائه وخصومه. والله جل وتعالى يقول: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. ومع كل هذا فقد ناله عليه الصلاة والسلام في حياته من التعب والجهد والمشقة قدرا عظيما، وللثقل على نفسه موقع من سيرته عليه الصلاة والسلام، إذ لاقى في حياته ما لاقى، وما ناله ذلك النصر إلا بعد مبعثه لا قبل. كل هذا التعب ناله بعد أن بلغ من العمر أشده، وبلغ 40 سنة، إذ كانت شدة في الله عز وجل وفي دعوته. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعالج شدة من نزول الوحي ويجد ذلك ثقلا. تقول عائشة رضي الله عنها وعن أبيها: ولقد رأيته ينزل عليه الوحي في يوم الشديد البرد فيفطم عنه وإن جبينه ليتفقد عرقا. وأما بعد البعثة فقد عانى عليه الصلاة والسلام ما عانى، حتى ألقي سل الجزور على ظهره وهو ساجد يصلي في البيت الحرام، ونالت قريش منه ما نالت، اطلع عليهم يوما فوثبوا عليه وثبة رجل واحد وأحاطوا به يقولون: أنت الذي تقول كذا وكذا. ورجل منهم أخذ بمجمع ردائه، فقام الصديق رضي الله عنه وهو يبكي ويقول: أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله؟ وحوصل عليه الصلاة والسلام في شعب أبي طالب مع بني هاشم وبني المطلب، حتى سمع صوت صبيانهم ونسائهم من الجوع والعطش والتعب، وطعامهم الأوراق والجلود، ويعرض نفسه عليه الصلاة والسلام بعد ذلك على القبائل، فيخرج إلى الطائف يطلب النصرة، فيقول له من يقول: أما وجد الله أحدا غيرك يرسله إلينا؟ ثم يجتمع عليه العبيد والصبيان يرمونه بالحجارة حتى أدموا عقبيه. سبحان الله، سبحان الله، يقدر الله عز وجل ذلك لمن؟ لخير رسول من أنبيائه. فما تردد عليه الصلاة والسلام في تبليغ دعوة الله عز وجل، وما كتب عليه فيها من الشدة، بل كان الأسوة الحسنة لهذه الأمة. فكان عليه الصلاة والسلام يقوم من الليل حتى تفطرت قدماه، وقد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ثم هو يوعك كما يوعك الرجلان من هذه الأمة. ويوم أحد كما تعلمون شد وجهه وكسرت رباعيته وكلمت شفته السفلى ووقعت لشقه، ضرب على عاتقه بالسيف ضربة عنيفة كان يشكو لأجلها أكثر من شهر، وقد دخلت حلقتان من حلق المغفر في وجهته عليه الصلاة والسلام، وقد سار الدم على وجهه الشريف. كان يربط حجرين على بطنه من الجوع، وكان لا يجد من الدقل وهو التمر الرديء ما يملأ بطنه، وما شبع وأهله من خبز شعير يومين متتابعين، ويبيت الليالي طاويا لا يجد عشاء وينام على الحصير، وقد أثر في جنبه وهو يقول: ما لي وللدنيا، إنما مثلي ومثل الدنيا كمثل راكب قال في ظل شجرة ثم راح وتركها. يقول ذلك وقد أعطي مفاتيح خزائن الأرض، إنه النبي محمد صلى الله عليه وسلم. عاش حياته الزوجية كسائر الناس، لكنها كانت عجب وأي عجب في التعامل والخلق والتربية والسلوك والتوجيه والإرشاد. إن أول ما يلفت النظر في حياة النبي صلى الله عليه وسلم الزوجية أنه كان حريصا على إظهار حبه لزوجاته رضي الله عنهن، كان يصرح بهذا الحب ويجهر به لأصحابه، وكان يعلمه أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم، كان يقول عليه الصلاة والسلام عن خديجة: إني قد رزقت حبها، رواه مسلم. وكان يقف المواقف التي يعلم منها حبه لأزواجه عليه الصلاة والسلام. ودونك هذا الخبر الطريف عن أنس رضي الله عنه أن جارا للنبي صلى الله عليه وسلم فارسيا كان طيب المرق، فصنع للنبي صلى الله عليه وسلم مرقا ذات يوم، ثم جاءه يدعوه فقال عليه الصلاة والسلام: وهذه يعني عائشة. فقال الفارسي: لا. فقال عليه الصلاة والسلام: وهذه؟ فقال الفارسي: لا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا. ثم عاد الفارسي يدعوه فقال عليه الصلاة والسلام: وهذه؟ فقال: نعم. في الثالثة فقام يتدافعان حتى أتيا منزله، رواه مسلم في صحيح. وكان عليه الصلاة والسلام لا يأنف من أن يقوم ببعض عمل البيت ويساعد أهله. سئلت عائشة رضي الله عنها: ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصنع في بيته؟ قالت: كان يكون في مهنة أهله، أي في خدمتهم، فإذا حضرت الصلاة خرج إلى الصلاة، رواه البخاري. وفي رواية عند الإمام أحمد: كان بشرا من البشر يفلي ثوبه ويحلب شاته ويخدم نفسه. وفي رواية أخرى: كان يخيط ثوبه ويقصف نعله ويعمل ما يعمل الرجال في بيوتهم. إنه النبي محمد صلى الله عليه وسلم. لقد أدرك الصحابة مدى الشقاء الذي كان سيلازمهم لولا بعثة هذا الرسول، فلقد أخرجهم من دركات الظلمات إلى النور التام، فدلهم على طريق الجنة وحذرهم من النار وسبلها، أخرجهم من عبودية أهوائهم إلى عبودية رب العالمين، أعاد النفوس والفطر إلى وضعها الصحيح الذي خلقت له ومن أجله. لنسرح بخيالنا قليلا أيها الأحبة مع الرعيل الأول، وكيف كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، وكيف عرف أولئك أن يأخذ الإيمان والخلق والعبادة من نبيهم ومن هديه عليه الصلاة والسلام. فارتقوا بعد ذلك في درجات سلم العبودية، فوصلوا إلى ما وصلوا إليه. لما أدرك الصحابة نعمة بعثة النبي صلى الله عليه وسلم بينهم، قام في قلوبهم من حبه الشيء العظيم، فعمر ذكره والثناء عليه مجالسهم وقلوبهم. ما أن يسمعوا بلال رضي الله عنه يؤذن فيرددون من خلفه بصدق: أشهد أن محمد رسول الله، فتخرج حارة من قلوبهم وتترجم حية في واقع حياتهم. فهذا مهتم بأمر سواكه، وهذا مهتم بنعله، وهذا مهتم بوضوئه وطهوره، وهذا يصلح له دابته، وهذا يحفظ له ماله وقوته، وهذا يبادر إليه فيستضيفه، وهذا وهذا. وتجاوز بهم الحب إلى أن يقتسموا شعره إذا حلقه، ويتوضؤون بفضلة وضوئه، بل وما يتنخم ولا يكفل إلا ومدوا أيديهم في الهواء يتلقون أثرا من النبي صلى الله عليه وسلم. قال عروة بن مسعود رضي الله عنه: والله لقد وفدت على كسرى وقيصر والملوك، فما رأيت ملكا يعظمه أصحابه ما يعظم أصحاب محمد محمدا صلى الله عليه وسلم. والله ما يحدون النظر إليه تعظيما له، وما تنخم نخامة إلا وقعت في كف رجل منهم فيدلك بها وجهه وصدره، وإذا توضأ كاد يقتتلون على وضوئه. نعم، لقد شهد أولئك النفر والصحب الكرام حق الشهادة أن محمد رسول الله، فأحبوه صدق المحبة. كان الرجل منهم ما أن يخلو بأهله فيذكر أنه قد يفترق عن حبيبه ورسوله عليه الصلاة والسلام في الآخرة حتى يرى أثر ذلك في وجهه فتصيبه الهموم والأحزان. تقول عائشة رضي الله عنها: جاء رجل من النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إنك لأحب إلي من نفسي، وأحب إلي من أهلي، وأحب إلي من ولدي، وإني لأكون في البيت فأذكرك فما أصبر حتى آتيك فأنظر إليك، وإذا ذكرت موتي وموتك عرفت أنك إذا دخلت الجنة رفعت مع النبيين، وإن أنا دخلت الجنة خشيت ألا أراك يا رسول الله. فلم يرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم حتى نزل قول الله تعالى ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. وما فرح الصحابة فرحا مثل فرحهم عندما جاء ذلك الأعرابي فقال يا رسول الله الرجل يحب القوم ولما يلحق بهم، فقال عليه الصلاة والسلام المرء مع من أحب، قال أنا راوي الحديث فأنا أحب النبي وأبا بكر وعمر. نعم بمثل هذا كان يحدث الرجل منهم نفسه، وذلك لتمام المحبة لهذا النبي عليه الصلاة والسلام. كان الواحد منهم يحدث نفسه هذه مجالسنا معه في الدنيا، فهل يا ترى نكون معه في الجنة؟ هذا السؤال كان يشغل جانبا كبيرا من مشاعر وأحاسيس ووجدان ذلك الرعيل الأول. لقد شهدوا حق الشهادة أن محمد رسول الله، فأحبوه صدق المحبة، محبة أخرجتهم من ملذاته ومراداته إلى مراده هو وما يأمر به وما ينهى عنه، فلم يبق في قلوبهم تعظيم لأحد أو توقير فوق تعظيم وتقدير رسول رب العالمين عليه الصلاة والسلام. جادوا بأموالهم في سبيل دينه ودعوته، جادوا بأنفسهم في سبيل الذب عنه، تجود بالنفس إذا ظن البخيل بها، والجود بالنفس أخفى غاية الجود. كان الشيخ الهرب الكبير العجوز الذي فني وذهبت قوته وأكمل ضعفه، وذهبت صحته وأكمل مرضه، هذا الشيخ الكبير العجوز كان يتمنى أن لو كان شابا. لماذا؟ لكي يقاتل ويناضل عن النبي صلى الله عليه وسلم. لا توجد منة لإنسان مهما بلغ مثل منة النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الأمة أبدا، فما من بيت إلا ونالته من بركة هذا النبي أشياء وأشياء. رؤي الإمام أحمد رحمه الله في المنام بعد موته فسئل عن حاله فقال لولا هذا النبي الكريم لكنا مجوسا. قال الإمام الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى وهو كما قال فإن أهل العراق لولا رسالة محمد صلى الله عليه وسلم لكانوا مجوسا، وأهل الشام ومصر لولا رسالته لكانوا نصارى، وأهل جزيرة العرب لولا رسالته لكانوا مشركين عباد أوثان. وكان أيوب السختياني وهو من كبار التابعين يبكي كثيرا ويقول لولا هذا النبي لكنا كفارا. وهذا عبيدة ابن عمرو المرادي يقول له محمد بن سيرين إن عندنا من شعر النبي صلى الله عليه وسلم شيئا أخذناه من أنس بن مالك، فقال لأن يكون عندي منه شعرة أحب إلي من كل صفراء وبيضاء على هذه الأرض. قال الذهبي رحمه الله وهذا القول من عبيدة هو معيار كمال الحب، وهو أن يؤثر شعرة نبوية على كل ذهب وفضة بعيد الناس. ومثل هذا يقوله هذا الإمام بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام بخمسين سنة. وقد كان ثابت البناني إذا رأى أنسا أخذ يده فقبلها ويقول يد مست يد النبي صلى الله عليه وسلم فأقبلها. لقد كان حب النبي عليه الصلاة والسلام في قلوب الأمة حبا عظيما، لقد كان حبا لأمره ونهيه، لقد كان حبا شرعيا وصل بهم إلى أعلى درجات الإيمان. ليس الصحابة والتابعون فحسب هم الذين أحبوه، بل أحبه كل شيء في المدينة. الجن الذي كان يخطب عليه يحن إلى حديثه شوقا، ويظل يسمع له حنين في المسجد وبكاء، فينزل عليه الصلاة والسلام من المنبر ويسكته كما يسكت الإنسان طفله. ثم هذا جبل أحد يصعده النبي عليه الصلاة والسلام ومعه ثلة من أصحابه، فيرجف بهم فيقول أثبت أحد، ثم يقول هذا جبل يحبنا ونحبه. أظن والله أعلم أني أنا وأنت بعيدون جدا عن مثل هذه المشاعر وهذه الأحاسيس. إنه والله الحرمان، إن هذا الذي أدركه الصحابة وأدركه التابعون تجاه النبي عليه الصلاة والسلام مع كل أسف جهله عوام الناس وخواصهم في هذه الأيام، فأصبحوا لا يعرفون قدر عظيم المنة عليه بمبعثه عليه الصلاة والسلام وفضله على أحدهم وأفرادهم، وأنهم به قد أخرجوا من الظلمات إلى النور ومن الضلال إلى الهدى ومن الشقاء إلى السعادة، ومن الكفر إلى الإيمان، بل من النار إلى الجنة. فاتقوا الله يا أولي الألباب الذين آمنوا، قد أنزل الله إليكم ذكرى رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور. إنه النبي محمد صلى الله عليه وسلم. إن الجانب الأعظم من حياة النبي عليه الصلاة والسلام هو جانب التعليم، إذ إنه الجانب الذي ينبع عنه كل خير، ولا يستقيم أي جانب من جوانب الحياة سياسيا أو اجتماعيا أو اقتصاديا أو عسكريا أو خلقيا إلا به. فأمة بلا علم يوضح لها جوانب سلوكها، وبلا تربية يعرف بها كل فرد من أفرادها واجبه، تصبح أمة فوضوية، تصرفاتها غير متوقعة وغير منضبطة. وإذا نظرنا إلى آثار تربيته عليه الصلاة والسلام في صحابته نرى البرهان على ذلك كله. فلو أجرينا مقارنة بين حياة هؤلاء قبل تلمذتهم على النبي عليه الصلاة والسلام وبين حياتهم بعده، بين واقعهم قبل ذلك وبين واقعهم بعده، بين أهدافهم الأولى وأهدافهم الثانية، إذا أجريت هذه المقارنة يا أخي الحبيب فإنك ستخرج بالنقلة البعيدة الكبيرة الواسعة التي نقل إليها النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء من طور إلى طور، من حضيض إلى سمو لا يدانيه سمو آخر. خذ هذا المثال، شخصية عمر بن الخطاب رضي الله عنه. في الجاهلية تجده كان رجلا قبلي الفكر والطبيعة والعاطفة والتصور، كان محدود الإدراك، همه في الحياة اللهو والسكر. ولولا أن بعث الله رسوله عليه الصلاة والسلام لعاش عمر ومات عمر وما أحس به أحد وما عرفته الدنيا، ولكنه ما أن شرب كأس الإسلام من يد النبي صلى الله عليه وسلم حتى أصبح عمر العبقري الفذ، رجل الدولة العظيم الكبير، رمز العدل مع الحزم والرحمة وسعة الأفق وصدق الإدراك وقوة الفراسة. عمر الذي أصبح ملأ سمع الدنيا وبصرها، ما كان ليكون شيئا لولا أنه تربى على يد النبي صلى الله عليه وسلم فأخذ منه العلم والحكمة والتربية. خذ مثالا آخر، عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، راعي الإبل المحتقر المهان في قريش، الذي ما كان يعرفه إلا سيده ومن يستخدمه. هذا الرجل النحيل القصير الحمش الساقين ماذا أصبح بعد أن ربته يد النبوة؟ أصبح الرجل الذي يعتبر مؤسس أكبر مدرسة في الفقه الإسلامي. إن هذا التحول الكبير وهذا النجاح العظيم الذي حققه النبي عليه الصلاة والسلام في صناعة الأمم والأجيال والرجال، حتى ارتفعت الأمة من السفوح إلى قمم الجبال، كان نتيجة منهج تربوي تعليمي دعوي رصين له معالمه وسماته، وهو بلسم ودواء أصيل لما نزل بالأمة من انحدار وانكسار وذلة وهوان. إن الأمم والشعوب والدول تفتخر بعظمائها وتبني بهم أمجادها وتؤسس التاريخ لمنقذيها، وما علمنا ولا عرفنا ولا رأينا رجلا أشدى لبني جنسه ولأمته من المجد والعطاء والتاريخ أعظم ولا أجل من رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما ترى يا أخي الكريم، أما ترى ما يفعل الإنجليز والألمان والفرنسيون والأمريكان بعظمائهم؟ وعظماؤهم بكل صراحة سفكة للدماء، ملاحدة، زنادقة، خونة، بنوا مجدهم على الجماجم والأشلاء، وسقوا ذروع تاريخهم بدماء الضحايا والأبرياء، قتلوا النساء والأطفال والشيوخ، وحاربوا الفضيلة والشرف، ونشروا العهرة والرذيلة بين الشعوب. فحرام ثم حرام ثم حرام أن يذكر النبي عليه الصلاة والسلام مع هؤلاء، أو أن يجعل في مصافهم، أو أن يقارن بهم. إنه صلى الله عليه وسلم من نوع آخر، إنه نبي وكفى، إنه رسول فحسب. إن المسلمين اليوم مع كل أسف يعرفون عن سيرته عليه الصلاة والسلام قشورا لا تحرك القلوب ولا تثير الهمم وهم يعظمون النبي عليه الصلاة والسلام عن تقليد موروث ومعرفة قليلة، ويكتفون من هذا التعظيم بإجلال اللسان أو ما قلت مؤونته من عمل، ومعرفة على هذا النحو تساوي الجهل بها. إن حياة محمد عليه الصلاة والسلام بالنسبة للمسلم مصدر الأسوة التي يقتدى بها، ومنبع الشريعة العظيمة التي يدين الله جل وتعالى بها. والله جل وتعالى يقول: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ويقول عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. لقد شق موسى بحرا من الماء فانحسر عن رمل وحصى، وشق محمدا صلى الله عليه وسلم بحورا من النفوس فانحسرت عن عظماء خالدين عبر التاريخ. ولئن رد الله ليوشع شمسا غابت بعد لحظات، فقد رد الله بمحمد عليه الصلاة والسلام إلى الدنيا شمسا لا تغيب مدى الحياة. ولئن أحيا عيسى الموتى ثم ماتوا بعد ذلك، فقد أحيا محمدا عليه الصلاة والسلام أمما ثم لم تمت. هل الهلال فكيف ظل الساري، وعلام تبقى حيرة المحتار، وتنفس الصبح الوضيء فلا تسل عن فرحة الأغصان والأشجار. غنت فمكة وجهها متعلق أملا، ووجه طغاتها متواري، أو ما ترى البطحاء تفتح قلبها فرحا بمقدم سيد الأبرار. ماذا يقول حراء في الزمن الذي غلبت عليه شطارة الشطار؟ طب يا حراء فلليتيم حكاية نسجت ومنك بداية المشوار. طب يا حراء فأنت أول بقعة في الأرض سوف تفيض بالأسرار. وتساءل الكفار، تساءل الكفار حين بلت لهم في ظلمة الأهواء شمعة ساري: من ذلك الآتي يمد لليلنا قبسا فيكشف عن خبايا الدار؟ من ذلك الآتي يزلزل ملكنا ويرى عبيد القوم كالأحرار؟ هذا محمد يا قريش كأنكم لم تعرفوه بعفة ووقار. هذا الأمين أتجهلون نقاءه وصفاءه ووفاءه للجار؟ يا سيد الأبرار حبك لوحة في خاطري فضاحة الأطيار. يا سيد الأبرار أمتك التي حررتها من قبضة الأشرار. يا سيد الأبرار أمتك التوت في عصرنا ومضت مع التيار. شربت كؤوس الذل حين تعلقت بثقافة مسمومة الأفكار. إني أراها وهي تسحب ثوبها مخدوعة في قبضة السمسار. إني أراها تستطيب خضوعها وتلين للرهبان والأحبار. سل أيها المخدوع طيبة عندما بلغت مداها ناقة المختار. سل عن حنين الجذع في محرابه وعن الحصى في لحظة استغفار. سل صحبة الصديق وهو أنيسه في دربه ورفيقه في الغار. سل حمزة الأسد الهصور فعنده خبر عن الجنات والأنهار. سل وجه حضرة الغسيل فربما أفضى إليك الوجه بالأسرار. سل مصعبا لما تقاصر ثوبه عن جسمه ومضى بنصف إزار. سل في رياض الجنة ابن رواحة واسأل جناحي جعفر الطيار. سل كل من رفعوا شعار عقيدة وبها اغتنوا عن رفع كل شعار. سلهم عن الحب الصحيح ووصفه فلسوف تسمع صادق الأخبار. حب الرسول تمسك بشريعته غراعة الإعلان والإشرار. حب الرسول تعلق بصفاته وتخلق بخلائق الأطهار. إحياء سنته إقامة شرعه في الأرض دفع الشك بالإقرار. إحياء سنته حقيقة حبه في القلب في الكلمات في الأفكار. فرجاؤنا ودعاؤنا ويقيننا وولاؤنا للواحد القهار. والحمد لله أولا وآخرا وظاهرا وباطنا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم.